بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي. وهذا ما أجاب به الإمام مالك رحمه الله للسائل حين دخل عليه، ولعلنا ننقلها إلى الفقرة التالية. يقول الشيخ رحمه الله: وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواء. هكذا صحة العبارة كما هي عند ابن قدامة وعند الذهبي. هكذا صحة العبارة من المخطوط: فإن الله تعالى أنهى، هكذا لعل الذي بين أيديكم فإنه انتهى إلي، أو نحو ذلك. والصواب: فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه. هذا المبحث أيها الإخوة أيضا مبحث شريف، وهو مبحث الاستواء، وهو من المباحث التي جرى فيها وبسببها بين أهل السنة والجماعة وخصومهم نزاع طويل. ونذكر هذه المسألة من خلال النقاط التالية: أولا، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الاستواء؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء حقيقيا، يعني بمعنى أنه على واستقر عليه علوا واستقرارا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه استواء المخلوقين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وأنه لا يجوز تحريف صفة الاستواء إلى أي معنى من المعاني الباطلة، بل يجب حملها على الحقيقة. فأهل السنة والجماعة يقولون معنى استوى على العرش أي على العرش واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه استواء المخلوقين. ومذهبهم أيها الإخوة هو الموافق للسلامة والعلم والحكمة. وأما مذاهب غيرهم فإنها متناقضة، وإليكم الدليل. كلمة استوى في القرآن العظيم معداة بعلى، كما في قوله الرحمن على العرش استوى، ورد نظير لها فيما لا علاقة له بصفات الله. مثلا يقول الله عز وجل عن الفلك والأنعام: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقال تعالى أيضا في قصة نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. لو سألت أحدا من أهل البدع ما معنى استوى في سورة الزخرف، في آية الزخرف وفي قصة نوح، لقال: أي على الفلك والأنعام، أي لتعلوا على الفلك والأنعام وتستقروا على ظهورها. وفي قصة نوح: أي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي إذا علوت أنت ومن معك ممن آمن معك على السفينة واستقررتم عليها. قلنا: سبحان الله، لماذا تكلون بمكيالين؟ لماذا تقولون في هذا الموضع إن استوى بمعنى على واستقر؟ قالوا: هذه لغة العرب. قلنا: أيضا هي لغة العرب في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالوا: لكن هذا يقتضي التمثيل. قلنا: كلا، استواءه يليق به، كما أنكم تثبتون له سمعا ليس كسمع المخلوق، وبصرا ليس كبصر المخلوق، فأثبت له استواء ليس كاستواء المخلوق. هذا. واعلموا أيها الإخوة أن استوى وردت في القرآن العظيم على ثلاثة استعمالات: جاءت مطلقة، وجاءت معداة بعلى، وجاءت معداة بإلى، ولكل معنى. أما إتيانها مطلقة، يعني مطلقة ليست مقرونة بحرف جر، فمثل قول الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. ما معنى استوى حينئذ؟ أي كمل وبلغ الغاية والمنتهى. في شأن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى. فهذه الآية دلت على أنه سبحانه على أنه قد بلغ الكمال المقدر له. ومثله قولنا: استوى الزرع، أي نضج. وتم نموه. مجيئها معداتا بإلى مثل قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء، فما معناها حينئذ؟ أي قصد بإرادة تامة، معناها حينئذ قصد بإرادة تامة، هذا إذا جاءت معداه بإلى. أما إذا جاءت معداتا بعلى فإن معناها حينئذ على واستقر، على واستقر كما في الآيات السبع التي ذكر الله تعالى فيها صفة الاستواء. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه في ستة مواضع من كتابه بلفظ واحد متكرر، قال الله تعالى ثم استوى على العرش، وفي موضع سابع وحيد قال الرحمن على العرش استوى، فهي سبعة أدلة، ستة بلفظ واحد وواحد بلفظ مستقل الرحمن على العرش استوى كما في سورة طه. إذن هذه هذا معنى أو هذه استعمالات استوى في القرآن العظيم. واستوى في لغة العرب لها أربع معان، أربعة معان: على وارتفع وصعد واستقر، كل هذه قد جاءت فيها لغة العرب. استوى لها أربع معان أو أربعة معان: على وارتفع وصعد واستقر. فلا يجوز أن نفسر القرآن إلا بلغة العرب لأنه نزل بلسان عربي مبين. أما أهل التعطيل فإنهم أنكروا أن يكون الله تعالى قد استوى استواء حقيقيا بمعنى على عرشه واستقر عليه، وقالوا كلا، المراد الاستيلاء، معنى استوى في زعمهم استولى، ولا شك أن هذا تحريف، وهم يسمونه ماذا؟ ماذا يسمون صنيعهم هذا؟ يسمونه تأويلا، ولكنه في الواقع تحريف، وإنما يلطفونه بقولهم تأويل، والواقع أنه تحريف. فنقول إن هذا باطل، والرد عليهم من وجوه متعددة. الوجه الأول مثل ما قلنا في صفة اليدين، في من حرف صفة اليدين، نقول أولا أنه مخالف لظاهر النص، أنه مخالف لظاهر النص، والأصل أن يحمل الكلام على حقيقته. كما قلنا كيف تحملون آية الزخرف على المعنى الحقيقي الذي دلت عليه لغة العرب ولا تصنعون ذلك في آيات استواء الله على عرشه، مع أنها كلها قد تعدت بعلى؟ فهذا عملكم هذا مخالف لظاهر النص، ولا دليل عندكم من كلام العرب على أن استوى قد استولى، بل إن أئمة العربية كابن الأعرابي وغيره سئلوا أتأتي استوى بمعنى استولى؟ فقال لا، وهم من أئمة العربية، فمنعوا أن تأتي استوى بمعنى استولى. الأمر الثاني في الرد عليهم أن نقول أن هذا مخالف لإجماع السلف، فلم ينقل عن السلف كلمة واحدة في تفسير الاستواء بالاستيلاء، وإن قالوا لنا هاتوا لنا إجماعا على ذلك فإنا نقول لهم لم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم متتابعون على قراءة هذه الآيات السبع، مجرون إياها على ظاهرها، لم يتكلفوا ولم يتعسفوا معنى من هذه المعاني المبتكرة، وإنما أقروا بما دلت عليه، ولم ينقل عنهم حرف واحد في إنكارها أو تحريفها أو تفويضها، حاشاهم عن ذلك. الأمر الثالث أن نقول إنه يلزم على تفسيركم الاستواء بالاستيلاء لوازم باطلة لا مفر لكم منها، إن قبلتموها والتزمتم بها وقعتم في الكفر، وإن تنصلتم منها لزمكم أن تهجروا هذه المقالة. أولا نقول إن قولكم أن استوى بمعنى استولى يلزم عليه أن الله سبحانه وتعالى حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستوليا على عرشه. لماذا؟ قلنا أليس الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض بالحق ثم استوى على العرش؟ ثم حرف جر يفيد الترتيب والتراخي، معنى ذلك أنه حين خلق السماوات والأرض يلزم على قولكم أنه لم يكن مستوليا على عرشه، أنه لم يكن مستوليا على عرشه، ولا مفر لكم من ذلك. ولذلك هم لا يستطيعون الفرار إلا بالعدوان على حرف ثم، ويقولون لا ثم ليست مقصودة في هذا المقام إلى آخره من المماحكات التي يريدون فيها إبطال الحق، ولا دليل لهم على ذلك. فإن ثم كل عربي يفهم أنها تفيد الترتيب والتراخي. أيضا نقول في الرد عليهم: يلزم من قولكم أنه استولى أن ذلك لم يحصل إلا بممانعة ومغالبة، أنه لم يحصل ذلك إلا بنوع ممانعة ومغالبة، لأنه قال استولى، فكأنه لم يكن مستوليا فحصل استيلاء بمغالبة وممانعة وقهر، وهذا أيضا ممتنع. الله سبحانه وتعالى قد دان له كل شيء وأدعن له كل شيء. قالتا أتينا طائعين، قال أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. أيضا نقول إنه يلزم على تفسيركم الاستواء بالاستيلاء أن يكون الله تعالى على مقتضى كلامكم قد استوى على كل شيء، لأن إذا كان الاستواء والاستيلاء عندكم بمعنى واحد فيلزمكم أن تقولوا استوى على الأرض، واستوى على البيت، واستوى على الشجر، واستوى على الحجر. وحينئذ يلزمكم لازم آخر، وهو أنه لا فرق ولا مزية للعرش على سائر المخلوقات. يلزمكم إذا فسرتم الاستواء بالاستيلاء وقلتم أن الاستيلاء هو القهر والقدرة ونحو ذلك، معنى ذلك أنه لا مزية للعرش على سائر المخلوقات، فلما خصه الله تعالى بالذكر دون غيره؟ فهذه الأدلة كما تلاحظون أيها الإخوة الكرام أن مقالات أهل البدع مخرقة ومتناقضة ولا تطرد على قانون واحد، بينما مقالة أهل الحق الملتزمين بنصوص الكتاب والسنة مضطردة متناسقة نصدق بعضها بعضا. ونحن إنما نتحدث في هذه المباحث التي قد تنبو على السمع أحيانا، وقد يرد فيها بعض الجمل التي لن يتعود الإنسان على سماعها، لأجل مقارعة الحجة بالحجة وإبطال مقالات أهل البدع. وإلا فإنه يكفي المؤمن أن يقرأ كتاب الله ويعتقد ما دل عليه وينزه ربه ومعبوده سبحانه وتعالى. ولكن في الواقع أن أهل البدع هم الذين ألجأوا أهل السنة إلى الخوض في هذه المناقشات لإبطال دعاويه. ولذلك لا بأس أن نذكر كلاما في حكم الكلام في الصفات، فإن البعض يتأسف من الكلام في مباحث الصفات ويعني البحث فيها والتوسع. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو لعلنا قبل ذلك ننقل لمن هو أقدم منه، نقل أبو يعلى القاضي الحنبلي المعروف رحمه الله، نقل عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الخثلي رحمه الله في كتاب العظمة بإسناده عن أبي عمرو البصري قال: كان أول من خرج هذه الأحاديث، أحاديث الرؤية، وجمعها من البصريين حماد بن سلمة. فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة، يعني أن حماد رحمه الله جمع أحاديث الرؤية في جزء وأحاديث الصفات في جزء، وهكذا أفردها بأجزاء دون أن يخلطها على طريقة المسانيد أو غيرها. فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة، لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف. قال: لقد سمعت. نعم، قال نعم، الكلام عمن روى عن حماد بن سلمة. قال: لقد سمعت حماد بن سلمة يقول: إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، يقولها ثلاثا وهو ينفض كفه، فأحببت إحياءه وبثه في العامة لئلا يطمع في خرجه أهل الأهواء. أي أنه إن لم ينتدب أهل السنة لبيان الحق في هذه المسائل الشريفة فإن أهل الأهواء ربما خرجوها على أوجه مستكرهة تنافي مراد الله تعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب على من طالبه من قضاة زمانه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها، قال: ما نصه؟ إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات، وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله، وذكر أمثلة من مصنفات السلف المتقدمين. لذلك نقول أيها الإخوة إن الكلام في الصفات على ضربين، الكلام في الصفات على ضربين، بحق وبباطل. فالذي بحق هو قراءتها وروايتها وفهم معانيها والتفكر والتدبر في آثارها ومقتضياتها، فهذا أشرف العلم وأفضل ما اكتسبته القلوب وعنيت به العقول، كما قال ربنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا الرد على المبطلين في هذا، فهذه طريقة السلف، هذا هو الكلام في الصفات بحق. أما الكلام في الصفات بباطل فذلك يكون بردها وتحريفها والإلحاد فيها، كما قال الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء، مثل طريقة المتكلمين الذين اشتغلوا بعلم الكلام وهجروا ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. بعد ذلك نعم نشير إلى ما هممنا بذكره، وهي قصة الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، فقد دخل لأنها في الواقع دستور لأهل السنة وقانون يقيسون عليه كل ما مثل. دخل رجل على أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المسجد وهو في حلقته، فقام فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله برأسه ساعة وعلته الرحباء، يعني ارتض جسده عرقا تعظيما لمقام الله أن يسأل أحد عن كيفية صفة من صفاته، لأن السائل سأل عن ماذا؟ عن الاستواء أو عن كيفية الاستواء؟ عن كيفية الاستواء. لو سأل عن الاستواء لم يكن في ذلك بأسا، وإنما سأل عن كيفية الاستواء. فرفع رأسه وقال أربع جمل: قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا صاحب بدعة. ثم أمر به فأخرج من المسجد رحمه الله. فتأمل في هذه الجمل النيرة: قال الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ الاستواء معلوم أي معلوم معناه في لغة العرب، فالله تعالى خاطب نبيه بلسان عربي مبين، كل ما في كتاب الله فهو مدرك بلغة العرب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هل استثنى الله تعالى شيئا؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هل استثنى الله تعالى شيئا؟ كلا. إذن معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم أي معلوم معناه في لغة العرب، وأن معانيه تدور على الكلمات الأربع التي ذكرنا سابقا. وإياك إياك من تحديثات وتهويمات بعض المتأخرين الذين زعموا أن معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم أي معلوم وروده في القرآن، فهذا قول ساقط متهافت. لماذا؟ لأن السائل نفسه قدم بذكر آية لا يخفاه ورود ذكر الاستواء في القرآن، قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فلم يكن يجهل ورود الاستواء في القرآن العظيم. الجملة الثانية: والكيف مجهول، يعني كيفية صفة الله عز وجل على ما هي عليه في الحقيقة مجهولة بالنسبة لنا، لا يمكن لنا أن ندركها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه، فهذا أمر ممتنع علينا لا تحيط به عقولنا ولا تبلغه أوهامنا، وإن كان له كيفية في واقع الأمر لكننا بالنسبة لنا مجهولة. ولهذا في رواية أخرى أنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. قال: والإيمان به واجب. لما الإيمان به واجب؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عنه في كتابه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فصار لا بد من الإيمان بخبر الله ورسوله. والسؤال عنه بدعة. لماذا كان بدعة؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يسألون عن كيفيات صفات الله وحاشاهم، فالله أعظم قدرا في قلوبهم من أن يتسلل أو يتطرق إليها إن كان أن يسألوا عن كيفيات صفات الله عز وجل. فهذا أيها الإخوة الكرام جواب شديد من رجل لبيب عاقل ذو رأي رشيد، وهو في الواقع دستور لأهل السنة في كل ما يقابلهم. فإذا قال لك قائل مثلا الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قل له النزول معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا في كل من يعني سألك عن صفة، عن كيفية صفة من صفات الله تعالى. ونختم هذه الجملة كما قال الشيخ: بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواء سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إعلان. نعم صحيح، الأخ يقول: الذين فسروا أو الذين حرفوا الاستواء إلى الاستيلاء، ألم يفعلوا ذلك فرارا من التشبيه والتمثيل؟ نقول: هكذا زعموا. فيقول الأخ: ألا يلزمهم نظير ما فروا منه؟ لأن الاستيلاء أيضا من صفات البشر، وهذا حقيقة كلام متوجه، لأن أيضا الاستيلاء مما يقع بين البشر أنفسهم، فيستولي الشخص على شيء ما ونحو هذا، فهم في الواقع فروا إلى ما يلزمهم نظيره، إلى ما يلزمهم نظيره، بل إلى ما هو في الواقع أشد منه. نعم، فهذا يؤيد ما ذكرنا من أن مذاهب المبتدعة دائما تكون متناقضة، يكذب بعضها بعضا، ومذهب أهل الحق يصدق بعضه بعضا. نعم نعم نعم نعم. لا، هذه معانيها إذا تعدت بعلى بعلى. نعم تفضل يا أخي. نعم، أي يعني ما يظهر من الوجه من النور، والسبحات في غير حق الله عز وجل مقصود بها تضاعيف الشيء وغضونه. ففي حق المخلوقين ما يقابل ذلك عند المخلوقين، المقصود بالسبحات يعني غضون الشيء وتضاعيفه، ولكن في حق الله عز وجل لا يلزم أن نقابل هذا المعنى بالمعنى، لأن أسماء الله تعالى وأوصافه توقيفية. نعم يا أخي. نعم نعم، هذا مما استدل به أهل التحريف، أنهم استدلوا بهذا البيت على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهو قول القائل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فقالوا أن استوى هنا معناها يعني استولى على العراق من غير سيف أو دم مهراق، ولكن التحقيق في هذا كما قال الشيخ ابن تيمية أن هذا البيت بيت مصنوع، بيت مصنوع، والمقصود بالبيت المصنوع عند أهل العربية هو ما كان مما بعد زمن بشار بن برد، حينما دخلت العجمة في الناس، فالعرب لا تستشهد إلا بما كان قبل ذلك التاريخ، لما كانت لغة العرب صافية غير مدسوسة ولا مخلوقة. فالبيت هذا مصنوع لم تثبت نسبته لقائل معين، فلا يتم الاستدلال به. نعم تفضل يا أخي. نور أنا أرى. نعم أنهم يرون الله تعالى، أما في الدنيا فلا، على الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فإن الصحابة أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، هل رأى محمد ربه؟ فعائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق أو مكحول قال لها: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قلت قولا قف له شعر رأسي، من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذا هو الأقرب والله أعلم، هو الذي مال إليه واستظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمؤمنون لا يرون ربهم في الدنيا، هذا فضلا عما يدعيه الصوفية من أنهم يرون الله تعالى وغير ذلك مما في الحقيقة يعني يستعظم الإنسان ذكره، ولكن هذا مذكور في الكتب في الرد عليهم، يقولون في ذلك قولا عظيما: تعالى الله عما يقول. أقول: فلا يحب. الفرق بين الأشاعرة والماتريدية هما في الواقع قريب بعضهما من بعض، وقد صنف بعض الناس في التفريق بينهما، ذكروا ربما 7 فروق يعني كما مثلا يختلفون في إثبات صفة الثامنة القدم أو البقاء، بينهم خلاف في هذا. وأيضا في مسألة كلام الله أي الأصوات والحروف، الأشاعرة تقول إنه عبارة عن كلام الله، والكلابية تقول حكاية عن كلام الله، وبعض الفروق اللي بينهم فروق لفظية. نعم، هذا ما يحضرني الآن. نعم نعم نعم إيه لا شك هذا هو الصحيح. والسماء بنيناها بأيد، وستأتي إن شاء الله أي بقوة، من آد يأيد، هذه من آد يأيد، كما قال الله عز وجل عن عبده داود ذا الأيد إنه أواب، يعني ذو القوة على طاعة الله عز وجل. فهذه ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات الخبرية. نعم تفضل. يعني أنه صنعه لغرض معين، ربما كان المقصود به ذلك، لكن هم فيما أفهم إذا قال العلماء أنه مصنوع، يعني أنه لا يصح للاستدلال به من أنه ليس من سليقة العرب، ليس من سليقة العرب، فجاء كأنه من جنس الصناعة والصياغة ليؤيد معنى معينا، أو لكنه لم يخرج مخرج سليقة العرب، فما كان يخرج من العرب على سبيل البداهة ليس مصنوعا، كأنه فطري. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا، وزدنا علما نافعا. نجري بعض المناقشة في ما مر بنا يوم أمس. إذا قال الممثل إنه لا يعقل يدا لله عز وجل إلا كيد المخلوق عياذا بالله، فما الرد عليه؟ كيف نرد على هذا الممثل إذا قال الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعلم بلسان عربي مبين، ونحن لا نعقل يدا إلا يد المخلوق؟ فما الجواب عنه؟ نعم أي نعم أي نعم أحسن، يعني أن اتفاق الأسماء لا يلزم من اتفاق المسميات، اتفاق الأسماء لا يلزم من اتفاق المسميات. طيب جواب ثاني عبد الرحمن. طيب هذا الذي ذكر الأخ الحس، لكن هناك دليل بالعقل. نعم طيب لا بأس تشارك شخصا قبل بدر. نعم نعم نقول لا يمكن عقلا أن يكون الخالق الكامل من جميع الصفات الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما كالمخلوق الناقص من جميع الصفات، هذا ممتنع عقلا. طيب أحسن. وأيضا نقول لهذا الممثل إذا كنت هل تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول نعم، لا بد أن يقول نعم. نقول إذن ما دمت تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنت تعقل ذاتا لا تشبه الذوات فلتعقل إذن صفات لا تشبه الصفات. طيب إذا قال المعطل الاستواء هو الاستيلاء، إذا قال الاستواء هو الاستيلاء، فكيف ترد عليه؟ كيف ترد عليه؟ تفضل يا فلسيكر. طيب أولا نقول أن هذا مخالف لظاهر النص. كيف كان مخالف لظاهر النص؟ بارك الله. إذن نقول هذا مخالف لظاهر النص، فإن لغة العرب لم ترد بهذا، والأصل أن نحمل الكلام على ما دلت عليه لغة العرب. طيب بهذه المناسبة لغة العرب وردت بأربع معان للسواء، ما هي؟ صعد واستقر وعلى، لا وارتفع. نعم طيب بارك الله فيك، هذا وجه في الرد عليه. وجه آخر، وجه آخر تفضل يا أخي. خلاف إجماع، خلاف إجماع السلف بارك الله فيك. طيب ربما قال لك هذا المعطل، من أين لك أن السلف أجمعوا على أن الاستواء على حقيقته بمعنى العلو والاستقرار؟ هل عندك نقل؟ يعني أنهم يعني قرأوا هذه الآيات وسمعوا هذه الأحاديث ورووها وفقهوها وتدبروها كما أمرهم الله، ومع ذلك لم يعدلوا إلى معنى من هذه المعاني المبتدعة. على أننا نقول أيضا إنه قد روي عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: كنا والصحابة متوافرون نقول إن الله استوى على عرشه، أو كما قال رحمه الله، وهذا نقل للإجماع أيضا. طيب وجه ثالث في الرد على هؤلاء المعطلة. طيب تفضل يا عبد الرحمن. طيب على سائر أنه نعم، يعني يقول الأخ أنه يلزم على تفسيركم الاستواء بالاستيلاء لوازم باطلة لا محيد لكم عنها، منها أنه لا مزية للعرش على سائر المخلوقات. طيب هذا لازم، نريد أيضا لوازم أخرى. تفضل. نعم، أن يقال إذا قلتم استولى فإن كلمة استولى تدل على نوع مغالبة، فكأن الله كان له مغالب، والأمر ليس كذلك. أيضا من اللوازم فمين؟ طيب نقول أيضا يلزم على مقالتكم هذه أنه حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستوليا، لم يكن مستوليا عرش، ثم استوى عليه بدلالة حرف ثم الذي يفيد الترتيب والتراخي. طيب بقي شيء من اللوازم. طيب هذا إذن في يعني الرد على من حرف الاستواء إلى الاستيلاء. كما ذكرنا أيضا معاني أو استعمالات الاستواء في القرآن الكريم. بقي أن نقول ما هو العرش أيها الإخوة. العرش هو خلق عظيم، بل هو أعظم المخلوقات، هو أعظم، وهذا مبتدأ هذا الدرس الرابع من سلسلة شرح اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي. نقول إن العرش هو أعظم المخلوقات وأعلاها، وهو سقف الجنة، وعليه الرحمن سبحانه وتعالى، وهو سرير ذو قوائم، هو سرير ذو قوائم، لأن العرش في اللغة معناه سرير الملك. وأما الدليل على أنه ذو قوائم فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بساق العرش، فلا أدري أفاق قبلي أن جوزي بصعقة الطور. فعلمنا من هذا أن للعرش قوائم، وأنه تحمله الملائكة كما قال ربنا عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهو حقيقي، ولا يجوز أن يقال إنه كناية عن السيطرة أو القهر أو الغلبة أو غير ذلك، فإن هذا ضرب من التحريف. سألني بعض الإخوة يوم أمس عما استدل به بعض المبتدعة في تفسير الاستواء بالاستيلاء ببيت ثم استوى بشر على العراقي، فنقلت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره في الجزء الخامس من الفتاوى، وقد ذكر 12 وجها في الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء. الوجه السابع منها قال فيه: لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور: ثم استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، هكذا قال. ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح قال سئل الخليل أي الخليل بن أحمد الفراهيدي سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل ثم إن الشيخ رحمه الله قال وأنه مدعو نعم قال وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون هذه الفقرة أيها الإخوة دليل على ربوبيته سبحانه وتعالى وأنه مالك خلقه كما ذكر مرارا سبحانه له الملك في غير ما موضع في كتاب الله فله الملك المطلق سبحانه وتعالى وأما الملك الذي ينسب إلى العبد أحيانا فهو ملك نسبي هو ملك نسبي ولذلك يزول بزواله فإذا مات الإنسان انقطعت أحكام تملكه وصار إلى الورثة وإذا مات الناس أجمعون قال الله عز وجل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها كما أن الإنسان ملكه محدود فلو هم إنسان بإتلاف ماله حجر عليه لو أراد إنسان أن يوقد بنقوده لا حجرنا عليه وضربنا على يده مما يدل على أن ملك الإنسان محدود وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق إي والله الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق أيها الإخوة ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعز بهم من ذلة سبحانه وتعالى بل هو الغني الحميد له الغنى المطلق سبحانه وتعالى فليس بحاجة إلى خلق وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقه مراد الشيخ هاهنا بقوله ولا لمعنى دعاه أي لا لمعنى اضطره سبحانه إلى خلقهم أو أحوجه إلى ذلك فهذه الجملة تأكيد لما مضى أما أن هناك علة لخلق الخلق فلا شك أن هذا موجود لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون فهذه هي الحكمة من الخلق وهو معنى مراد لله عز وجل وهو أن يعبده خلقه وبذلك تظهر معاني أسمائه وصفاته فيتضرع إليه الناس ويبتهلون إليه ويألهونه محبة وخوفا ورجاء وتوكلا إلى غير ذلك إذن المقصود بقوله ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم يعني لا لأمر احتاجه سبحانه أما أن توجد حكمة فلا شك كما قال ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس أي ليوحدون وبهذا ننبه أيها الإخوة على أن جميع أفعال الله عز وجل مقرونة بحكمته فمشيئته سبحانه ليست مشيئة مجردة كلا بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة فهو سبحانه وتعالى منزه عن العبث لا يفعل فعلا إلا لحكمة سبحانه وتعالى لكن هذه الحكمة قد تبدو لنا أحيانا وقد تغيب عنا وغيابها عنا لا يعني أن ليس ثم حكمة بل هو سبحانه العليم الحكيم ولهذا يقرن الله تعالى بين هذين الاسمين في كتابه كثيرا العلم والحكمة فيجب أن نعلم أن جميع أعمال الله وأفعاله سبحانه معللة وأنها لحكمة بالغة وإنما نقول ذلك ردا على من زعم من أهل البدع أن أعمال الله عز وجل لمطلق مشيئته غير مقترنة بحكمة ولا علة وعلى هذا أسس ابن القيم رحمه الله كتابه الشهير شفاء العليل لبيان هذه الحكم العظيمة التي قرنها الله سبحانه وتعالى بأفعاله لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد هو سبحانه فعال لما يشاء كما قال في كتابه فعال لما يريد وهذا يدلنا على أن مفعولاته سبحانه وتعالى لم تزل ولا تزال، مع أنه سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، لكنه سبحانه وتعالى لم يزل يفعل، لأن الفعل من لوازم حياته وحكمته وقدرته سبحانه، فهو فعال لما يريد ويحكم ما يريد، كما قال تعالى: إن الله يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون. أيضا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكل هذه المعاني وهذه الجمل مستمدة من القرآن العظيم، ودالة على كمال ربوبيته سبحانه في خلقه وملكه وتدبيره. ثم قال: وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا تكرار لما مضى وقد تقدم الكلام عليه. وإن كان من مزيد فإننا نقول أيها الإخوة إن حسن أسماء الله سبحانه وتعالى لا حد له، قد بلغ الغاية والمنتهى. فلو مثلنا لذلك بمثال، قلنا مثلا: الله سبحانه وتعالى عليم، علمه سبحانه غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان، وأنت يا ابن آدم عليم، كما قال الله عز وجل: وبشرناه بغلام عليم، أو وبشروه بغلام عليم. هذا الغلام الذي هو إسحاق عليه السلام وصفه الله تعالى بأنه عليم، لكن لا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات والحقائق. فعلم الله تعالى غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما علمك أيها المخلوق فكما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله أكبر، يخرج الإنسان من بطن أمه لا يفقه شيئا، لا يعرف اسمه. ثم قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه منافذ العلم، فعن طريق السمع والبصر والعقل لا يزال يتلقى العلم حتى يبلغ أعلى المراتب ويحمل أكبر الألقاب، فيقال أستاذ ويقال عالم وغير ذلك من الألقاب الفخمة الضخمة. ثم ماذا بعد ذلك؟ يبدأ العد التنازلي. قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا بهذا المفكر والعالم يأخذ في الاضمحلال والعد التنازلي تدريجيا إلى أن يصل إلى أرض للعمر، فيقال له: ما اسمك؟ فلا يعرف اسمه، تبارك الله. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. مثال آخر: حياته سبحانه، الله تعالى من أسمائه الحسنى الحي، وأنت أيها الإنسان من أسمائك الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن فرق بين حياة وحياة. فحياة الله عز وجل تامة شاملة غير مسبوقة بموت ولا بعدم ولا يلحقها ثناء. أما أنت يا عبد الله فحياتك مسبوقة بعدم ثم إنه يلحقها فناء، لم نكن شيئا، حتى قال الله عز وجل لأبينا آدم: كن فكان، ثم بعد ذلك يلحقنا الفناء حين ينادي الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب الجبار أحد سبحانه وتعالى، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. فهذا مثال. أيضا اعلموا أيها الإخوة أن حسن أسماء الله تعالى يحصل أحيانا من اقتران اسمين بعضهما ببعض. فمثلا قد قرن الله تعالى بين اسميه العفو والقدير، فقال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. انظر هذا الجمال والحسن المضاعف من اقتران هذين الاسمين الكريمين. دل اقترانهما على أن عفوه سبحانه وتعالى عفو عن مقدرة، والعفو الذي عن مقدرة ليس كالعفو المجرد. فإذا عفى ذو سلطان عن خصم من خصومه وهو قادر على إيقاع العقوبة به كان ذلك محمدة له، ولهذا يقال العفو مع المقدرة. ولو أن إنسانا ضعيفا ذليلا مسكينا ظلمه ظالم ف فقال له اذهب فقد عفوت عنك، لما رفع بذلك رأسه ولا عد ممدحة له، ولا قال قائل إنه إنما عاف عنه لعجزه، والله أعلم ما في مكنون قلبه. فاقتران هذين الاسمين يدل على حسن مضاعف، كذلك اقتران قدرته وعلمه. يقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي أن قدرة الله تعالى مصحوبة بالعلم وعلمه مصحوب بالقدرة. فهذا اجتماع هذين الاسمين يدل على حسن مضاعف، فمن الناس من يعلم لكن لا يقدر، ومن الناس من يقدر لكن لا علم عنده، أما الله سبحانه وتعالى فهو العليم القدير سبحانه، إلى غير ذلك من الأمثلة. ثم قال رحمه الله: ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال ربنا عز وجل في سورة فاطر: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وفي هذا أيها الإخوة درس وفائدة للعبد المؤمن، أن يعلم أن الله تعالى لا يعجزه شيء، فإذا ضاقت بك السبل وادلهمت الخطوب ووقعت في المآزق وسدت في وجهك الأبواب، فارفع يديك إلى خالقك الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء مهما كان مطلبك، فإن الله تعالى يفرح بدعائك. درس وفائدة للعبد المؤمن، أن يعلم أن الله تعالى لا يعجزه شيء، فإذا ضاقت بك السبل وادلهمت الخطوب ووقعت في المآزق وسدت في وجهك الأبواب، فارفع يديك إلى خالقك الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء مهما كان مطلبك، فإن الله تعالى يفرح بدعائك وتعبدك بالتذلل إليه والاطراح بين يديه. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهذا العلم به له فائدة قلبية عظيمة، أن تعلم يا عبد الله أن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال رحمه الله: ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. نعم، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب والآفات، فكل وصف لا يليق بالله سبحانه وتعالى فالله تعالى منزه عنه، فأسماؤه حسنى وصفاته علا، وكل وصف أوجب النقص لله عز وجل فالله تعالى منزه عنه، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى فلا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، وهي كلمات قريب بعضها من بعض. فينزه سبحانه وتعالى عن التعب، وينزه عن النوم، وينزه عن الصمم، وينزه عن الخرف وغير ذلك. ولهذا كان من طريقة أهل السنة والجماعة أن نفي الصفة إثبات لنقيضها، وهذا مما قرره عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي في كتابه الذي أنصح كل طالب علم أن يقرأه، رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد. فإنه مما قرر في هذا الكتاب ردا على المعطلة أن نفي الصفة إثبات لنقيضها، فقال: إذا نفيتم عن الله صفة السمع لزمكم أن تصفوه بالسمع، وإذا نفيتم عن الله صفة الكلام لزمكم أن تصفوه بالخرف، وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. ثم قال أبو بكر رحمه الله: وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. وقد تقدمت هاتان الجملتان، ولا أدري ما سبب تكرار هاتين الجملتين، وربما كان ذلك بسبب الصدق الذي أشرنا أنه وقع في الصفحة الأولى ونقله الأئمة، فعلى أي حال هذا من باب التكرار. ثم قال رحمه الله: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. وأظن في نسخكم ذو الجلال هكذا، نعم، ولكن الذي في المخطوط كما رأيته ذي الجلال، وإن كان الأليق في الواقع أن تأتي بلفظ ذو لموافقة القرآن، لأنه حين ذكر الوجه في سورة الرحمن قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال في آخرها: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. على أي حال، هذه القطعة أيها الإخوة لنا تحفظ عليها، إذ أنه كما ترون ورد فيها نفي أمور لم يرد نفيها في الكتاب ولا في السنة، وهي ذكر الأعضاء والجوارح والطول والعرض والغلظ والدقة. هل تعلمون أن هذه الألفاظ قد ورد في كتاب الله نفيها؟ الواقع أن هذه الكلمات مسكوت عنها، فهي في الواقع تلتحق بأي الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في الدروس الماضية فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. هذه الألفاظ: العضو، الجارحة، الطول، العرض، الغلظ، الدقة، هذه الألفاظ الخمسة أو الستة الواقع أنها لم ترد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بنفي ولا إثبات. حينئذ ما هو الواجب علينا فيها؟ ما هي القاعدة التي ذكرنا أيها الإخوة؟ ما القاعدة في ذلك أبو عبد الرحمن؟ الإمساك عن التوقف، قلنا التوقف في، نعم، التوقف في لفظها. ثم ماذا ثانيا؟ من اللي ما أبو إبراهيم؟ الاستفصال عن معناها. هكذا أيها الإخوة، الواجب في كل ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات أمران: التوقف في اللفظ، فلا نصف الله تعالى به لا بنفي ولا بإثبات، الأمر سيان، لأن أسماء الله وتعالى وصفاته توقيفية. الأمر الثاني الاستفصال عن المعنى، فما كان أغنى الشيخ رحمه الله عن التعبير بهذه الألفاظ، ولكننا نعتذر له رحمه الله بقوله ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، يعني أنه أراد بنفي هذه الأمور ما كان على وجه مماثلة المخلوقين، على وجه مماثلة المخلوقين. ولهذا لو طبقنا الفقرة الثانية وهي الاستفصال عن المعنى، فقلنا لهذا الذي سألنا هل يوصف الله سبحانه وتعالى بأن له عضو أو جارحة، قلنا له أولا اعلم أن هذا اللفظ لفظ بدعي لم يرد في الكتاب ولا في السنة التعبير به، لكن ماذا أردت بذلك؟ فهو أحد رجلين، إما أن يقول يعني هل لله تعالى عضو وجارحة كما للمخلوقين، يعني يد كيد المخلوق ووجه كوجه المخلوق وعينين كعيني المخلوق ونحو هذا، فحينئذ نقول لا بملء أفواهنا لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وإن قال لا قصدي بذلك هل الله عز وجل يوصف بأن له وجه يليق به وعينان تليقان به ويدان تليقان به، حينئذ نقول نعم. إذن كأن مراد الشيخ في قوله ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق الرد على من حمل هذه الألفاظ على معاني باطلة، من حملها على معاني باطلة. لكننا مع ذلك نقول إنه ينبغي أن نقتصر على الألفاظ الشرعية لا سيما في هذا الباب الدقيق، في هذا الباب الخطير وهو ما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى وما ينبغي له وما يمتنع عليه. قال تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. الجلال هو العظمة، وهو سبحانه وتعالى لا شك أنه ذو الجلال والإكرام، بمعنى أن له العظمة وله الإكرام. ما معنى أن له الإكرام؟ أي أنه يكرمه أولياءه، أو أيضا وهو معنى لا يعارض ذلك أن أولياءه يكرمونه، فهذا معنى كونه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. ثم قال رحمه الله ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. وها هنا موضع ينبغي أن تصححوه إذ بمراجعة المخطوط أو الصورة المخطوط هذا الذي قرأت عليكم هو المنصوص عليه، وقد وقع عندكم شيء من التصحيح، فصوابها كالتالي ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، سقطت عندكم كلمة غير الله فالحقوها. عندكم عز وجل كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. أما كلمة مخلوقة فليست من كلام الإسماعيلي وإنما علقها بعض النساخ، فهكذا صواب العبارة وهو أيضا المعنى المراد كما سنبين إن شاء الله. أعيدها أخرى ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، يمكن عندكم عز وجل، نعم هذه يعني قد يضيفها النساخ أحيانا لكنها لا تؤثر في المعنى. ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. هذه المسألة أيها الإخوة تسمى مسألة الاسم والمسمى، الاسم والمسمى، وهي في الواقع مسألة كلامية مبتدعة لا قائل من ورائها. فقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله في صريح السنة يقول وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك، انتهى كلام ابن جرير رحمه الله. إذن هذه المسألة أيها الإخوة مسألة حادثة أحدثها المعتزلة والخوارج، وليست من مسائل أهل الإسلام، وأقول ليست من مسائل أهل السنة، ولكنهم شبهوا بها ونبين الآن ما المراد بها ما دام قد ذكرها المؤلف، وحتى نسلم من شبهات أهل الأهواء كالمعتزلة والخوارج. مسألة الاسم، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ التفصيل في ذلك أن يقال إن الاسم أحيانا يراد به المسمى، وأحيانا يراد به اللفظ الدال عليه. هكذا بكل بساطة واختصار نقول الاسم ثابت لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وكما قال الله تعالى هل تعلم له سمية، وقال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن نثبت لله الاسم، هذه واحدة. الأمر الثاني نقول إن الاسم تارة يراد به المسمى ذاته، وتارة يراد به اللفظ الدال عليه، اللفظ الدال عليه. فمثلا إذا قلت الله خالق كل شيء، أردت الآن المسمى، الله خالق كل شيء، ماذا أردت؟ أردت المسمى وهو الله سبحانه وتعالى. إذا قلت سمع الله لمن حمده، أردت من؟ أردت المسمى وهو الله سبحانه وتعالى، أي سمع من حمده. لكن إذا قلت الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، السميع اسم عربي، الآن ماذا أردت؟ هل أردت المسمى ولا أردت اللفظ الدال على المسمى؟ اللفظ الدال على المسمى. فحينئذ لا داعي للخوض في هذه المسألة، وهل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، بل إن من قال إن الاسم غير المسمى هم المعتزلة والخوارج، وكأنهم بذلك يقولون أو يريدون أن يقولوا كما زعموا أن أسماء الله تعالى وصفاته مخلوقة، يريدون أن يقولوا إنها مخلوقة والعياذ بالله، وهذا باب ضلال عظيم. يعني إما أنهم زعموا أنها مخلوقة، يعني أن الناس هم اخترعوها وأطلقوها على الله عز وجل، أو أنها ظهرت بفعل الخلق وغير هذا، فهذا لا شك أنه باب ضلال كثير، لأنه يفضي إلى التعطيل المحض. فهذه المسألة ننكرها على المعتزلة والخوارج، ولا نقول كما قالوا إن أسماء الله غير الله، فإن هذا بدعة من القول وقد يفضي إلى الكفر، بل الاسم دال على المسمى كما بينا في المثال. بقي أن نقول أيها الإخوة من المعتزلة ومن الخوارج. أما وترتيبهم تاريخيا أن يقال الخوارج ثم المعتزلة. أما الخوارج فهم طائفة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد، فقال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي، تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فحين اختلف المسلمون فصار شيعة لعلي وشيعة لمعاوية رضي الله عنهما، مرقت مارقة وهم الخوارج الحرورية، وكفروا الفريقين وقالوا إنهما حكم الرجال في كتاب الله. فندب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى قتالهم، وقال هؤلاء الذين أخبرنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم ذو الثدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مقطوع اليد على عضده مثل الحلمة كالثدي عليها شعرات، وقال لهم علي بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم فوالله لا يقتل منا إلا عشرة ولا ينجو منهم إلا عشرة. فوقعت معركة النهروان وكان عدتهم 10,000 هؤلاء الخوارج، لكن لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر هذه الأمة رجع ببعضهم وأقنعهم وردهم إلى الحق، وهذا من فضل العالم. فوقعت المعركة بين أصحاب علي رضي الله عنه وعنهم، وفيهم جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين رغبهم بقتالهم، وذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وما ذاك أيها الإخوة هذه العلامات العجيبة إلا لأن أمرهم يلتبس. كيف وأنتم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم؟ لكن والعياذ بالله اجتهاد في ابتداع، اجتهاد في ابتداع. ولا شك أن اقتصاد في سنة واتباع خير من اجتهاد في ابتداع. فكان أن خرجوا إليهم وقاتلوهم فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقتل من أصحاب علي رضي الله عنه إلا 10، ولم ينجو من أولئك إلا 10. ثم طلب علي رضي الله عنه أن يبحث عن ذي الثدية، فبحثوا فلم يجدوا، فتغير وجهه رضي الله عنه وخرج إلى المعسكر وجعل يطوف بين القتلى، فوجد جثة متراكبة فأمر بنزعها، فإذا ذو الثدية أسفل منها، وإذا على عضده مثل الحلمة كالثدية عليها شعره، فكبر وكبر المسلمون. هؤلاء الخوارج والعياذ بالله قد أعملوا السيف في أهل الإسلام وقالوا أن مرتكب الكبيرة كافر، قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر، يعني من وقع في كبيرة فقد خرج من الإيمان ودخل في الكفر عياذا بالله، وأنه إن لم يتوب فهو حلال الدم والمال. وأما المعتزلة فقد ظهروا بعدهم وهم أيضا يشبهونهم في بعض الأمور، فكلا الفريقين يقال لهم الوعيدية لأنهم قالوا بإنفاذ الوعيد وأنكروا الشفاعة. هؤلاء المعتزلة أول من قال بمقالتهم رجل يقال له واصل بن عطاء، كان في حلقة سيد التابعين الحسن البصري رحمه الله، فجاء سائل فوقف على الحلقة فقال للحسن، سأله عن حكم مرتكب الكبيرة أكافر هو أم مؤمن، فأطرق الحسن رحمه الله ليصوغ جوابه، فابتدر واصل بن عطاء وقال إنه ليس بكافر ولا مؤمن، إنه في منزلة بين منزلتين، فابتدع قولا لم يسبق إليه في الإسلام وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين. ثم تنحى إلى سارية من سواري مسجد البصرة يقرر مذهبه، واعتزل أصحاب الحسن، فقال الحسن رحمه الله اعتزلنا واصل، فسموا من ذلك الحين المعتزلة. وهم يقولون بمقالة الخوارج إلا أنهم يختلفون عنهم في حكمهم على مرتكب الكبيرة في الدنيا، فيقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فماذا يكون إذن؟ قالوا إنه في منزلة بين منزلتين. لكن الفريقين اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد مخلد في النار، فصار الفرق بينهم في حكمهم عليه في الدنيا مع اتفاقهم على خروجه من الإيمان. الشاهد أن هذه المقالة أيها الإخوة مقالة المعتزلة والخوارج، هذه من مقالاتهم زعمهم أن أسماء الله غير الله، ذلك أنهم يرمون إلى إنكار صفات الله، هذا سر المسألة. فإذا زعموا أن صفات الله تعالى مخلوقة أدى ذلك إلى إنكار أن تكون صفة لله، لأنه لا يمكن أن تكون صفة من صفات الله مخلوقة. وهذا هو الذي حمل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله على الوقوف يوم المحنة، حين حمل المأمون والمعتصم والواثق الناس على مقالة المعتزلة وهي أن القرآن مخلوق، فأبى أهل السنة وثبت الله الإمام أحمد، فأبى وقال القرآن منزل غير مخلوق. وبعض الناس لا يدرك أثر الخلاف وثمرة الخلاف في هذه المسألة فيظن أن الخلاف يفضي، والحق أن له عمق عميق. فإن المعتزلة ماذا يريدون إذا قالوا القرآن مخلوق؟ يريدون بذلك إنكار الصفات. كيف هذا؟ القرآن كلام الله أليس كذلك؟ وكلامه صفة من صفاته، فإذا توصلوا إلى أن يقولوا أنه مخلوق بطل أن يكون صفة من صفات الله، وحينئذ أنكروا صفات الله عز وجل وعطلوا الله من صفاته. لكن الله عز وجل عصم الدين وأهله للإمام أحمد حيث ثبته الله تعالى في ذلك المقام العصيب وصبر في ذات الله عز وجل حتى عاد الأمر إلى نصابه. ولهذا قال علي بن المديني أو غيره قال إن الله تعالى نصر الإسلام بأبي بكر عام الردة وبأحمد عام الفتنة أو عام المحنة أي فتنة القول بخلق القرآن. ثم قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيره، ولكن كما قال تبارك وتعالى. ثم ساق الأدلة لله جل رحمه الله أثبت جمعا من الصفات، بعضها صفات خبرية وبعضها صفات ذاتية. والصفات الخبرية أيها الإخوة المقصود بها ما يقابله عندنا الأبعاد والأجزاء، ما يقابله في حق المخلوقين الأبعاد والأجزاء تسمى صفات خبرية، مثل الوجه واليدين والعينين، هذه تسمى صفات خبرية. لماذا سميت صفات خبرية؟ لأنه لا سبيل إلى العلم بها إلا الخبر، يعني لا مدخل للعقل في إثباتها. لو بقي الإنسان يفكر طول جهره ليصل أن لله يدين أو عينين لا يمكنه ذلك إلا أن يأتيه خبر من الله. أما باقي الصفات فلا شك أن الخبر هو مصدرها، لكن العقل يؤيدها كالعلم والحياة والسمع والبصر. فالواجب علينا أن نثبت لله عز وجل جميع أنواع الصفات، سواء كانت صفات خبرية أو ذاتية أو فعلية. وأما الصفات الذاتية فالمقصود بها المتعلقة بذاته سبحانه التي لا يتصور انفكاكها عنه سبحانه، بل هو متصف بها دائما وأبدا كالعلم والسمع والبصر والحياة. فلا يمكن أن يكون الله عز وجل في حال من الأحوال خلي من هذه الصفات سبحانه وتعالى. أما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، أي أنه يتصف بها سبحانه وتعالى حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، كاستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا وفرحه بتوبة عبده إذا تاب وضحكه لقنوط عباده وقرب غيره ونحو ذلك من الصفات الفعلية، ومجيئه للفصل بين عباده يوم القيامة. فهذه تسمى صفات فعلية. الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى، أي أنها من أفعاله سبحانه لكنها متعلقة بمشيئته وحكمته. فهذا معنى إذا قلنا صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. فلننظر في الأدلة التي ذكرها الشيخ لإثبات ما سرد من هذه الصفات الشريفة. يقول كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، هذا دليل على إثبات ماذا أيها الإخوة؟ صفة الوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهل البدع شرقوا بهذا ولم يرفعوا به رأسا، وقالوا المراد بالوجه الذات أو الثواب. ماذا نسمي عملهم هذا؟ ماذا نسميه؟ تحريفا، نسميه تحريفا. أما هم فيسمونه تأويلا، ولكن حتى وإن كان تأويل فهو تأويل فاسد في الواقع. والرد عليهم في تحريفهم الوجه إلى الثواب أن نقول كما قلنا سابقا، أولا أن هذا خلاف ظاهر النص، ثانيا أنه خلاف إجماع السلف. الأمر الثالث أنه يمتنع أن يراد بالوجه ها هنا الثواب أو الذات. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن يا أهل العربية، ذو صفة لوجه أو لرب؟ لوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ذو من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة كما تعلمون ترفع بالواو، وقد جاءت ذو مرفوعة، فلا بد أن تكون صفة لمرفوع. فأين المرفوع هنا، وجه أو رب؟ وجه. دل ذلك على أن المراد وجه حقيقي، أن المراد وجه حقيقي وليس المراد الذات. لو كان المراد الذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كما قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهذا يمنع ما ذهبوا إليه. أيضا أيها الإخوة، قد جاء وجه الرحمن موصوفا بأوصاف تدل على أنه وجه حقيقي، وإن كنا لا ندرك كنهه وكيفيته. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الشريف وأسألك لذة النظر إلى وجهك، هل يمكن أن يكون المراد وأسألك لذة النظر إلى ثوابك؟ هذا ممتنع. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا يدل على بطلان ما ذهب إليه أهل التحريف، وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله بقوله لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة. أهل الزيغ من المعتزلة أي الذين حرفوا أسماء الله تعالى وصفاته إلى معاني اخترعوها من عند أنفسهم، وقال أنزله بعلمه، دلت على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أيضا دلت على إثبات صفة العلم والمشيئة له سبحانه وتعالى، وقال فلله العزة جميعا، دلت على إثبات صفة العزة له سبحانه. فما معنى العزة أيها الإخوة؟ العزة معناها المنعة والغلبة والقوة، كل هذه معان للعزة. العزة أي المنعة والغلبة والقوة، وهذا هو أصلها، كما تقول العرب أرض عزاز، أرض عزاز أي قوية صلبة ليست رخوة، ليست رخوة. ويقول الناس عندنا أرض عزاز، ولعلها من نفس المادة. فلله العزة، فلله العزة جميعا. وها هنا فائدة في تقديم الجار والمجرور، إذا قال الله تعالى فلله العزة، فماذا يفيد تقديم الجار والمجرور؟ الحصر، يفيد الحصر، يعني كأن العزة كلها لله، كما قال الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سبحانه وتعالى. وأي عزة؟ فإنها مستمدة من عزة الله، كما قال ربنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فعزة الرسول صلى الله عليه وسلم وعزة المؤمنين مستمدة من عزة الله سبحانه وتعالى، أي أن الله تعالى أعزهم بطاعته والإيمان به، كما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نعم. وقال والسماء بنيناها بأيد، بأيد ها هنا أي قوة، لم يرد بذكر الأيد هنا إثبات اليدين، فإنه قد فرغ رحمه الله من إثبات اليدين فيما مضى، وإنما المراد بأيد هنا القوة، من آد يأيد، فليست أيد هنا جمع يد، لا، وإنما المراد بأيد أي بقوة، كما قال الله تعالى عن عبده داود وصفه بأنه ذا الأيد إنه أواب، أي أنه قوي أو لديه قوة على طاعة الله تعالى. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، الله أكبر، لا شك الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فدل على إثبات القوة لله سبحانه وتعالى. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة، إذن أثبت له القوة. والمتين اسم من أسماء الله الحسنى أي الشديد، المتين أي الشديد، فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. وأراد بذلك الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة أيها الإخوة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، فيقول قائلهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، قوي بلا قوة، يعني يثبتون أسماء ويفرغونها من الصفات. فالشيخ أراد بسياقه هذه الآيات أن يذكر الصفات نفسها. تأمل ماذا قال؟ قال العزة، القوة، أراد أن يثبت الأوصاف، وإلا كان يمكن أن يأتي بآيات فيها ذكر القوي والعليم والعزيز ونحو هذا، لكن أراد أن يسوق الآيات المتضمنة للصفة ليبين بطلان مذهب المعتزلة الذين ينكرون الصفة ويثبتون الاسم. وعلى هذا فإن المعتزلة في الواقع يجعلون أسماء الله تعالى مترادفة، لا فرق عندهم بين دلالة السميع ودلالة البصير، ويقولون إنها أعلام محضة. المعتزلة تقول إن أسماء الله تعالى أعلام محضة، يعني فقط تدل على الذات. أما أهل السنة والجماعة كما تقدم فيقولون إن أسماء الله تعالى، أجيبوا أيها الإخوة، أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فهي أعلام بالنسبة لدلالتها على الذات، وأوصاف بالنسبة لتميز كل منها بالدلالة على صفة معينة. إذن هو سبحانه ذو العلم والقوة والقدرة. طيب ما هو الفرق بين القوة والقدرة؟ ما هو الفرق بين القوة والقدرة؟ القوة هي وصف يتمكن فيه الفاعل من الفعل من غير ضعف، والقدرة وصف يتمكن فيه الفاعل من الفعل من غير عجز. هذا الفرق بين القوة والقدرة. القوة وصف يتمكن الفاعل فيه من الفعل من غير ضعف، والقدرة وصف يتمكن فيه الفاعل من الفعل من غير عجز. والسمع والبصر والكلام، وكل هذه الأوصاف أيها الإخوة الكرام لله منها المثل الأعلى. فخذ على سبيل المثال السمع والبصر. قد وصف الله تعالى الإنسان بالسمع والبصر، فقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه وتعالى عن نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن سميع هنا وسميع هناك، بصير هنا وبصير هناك، لكن شتان بين سمع وسمع وبصر وبصر. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب البيت يخفى علي بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة. سبحانه وتعالى، فسمع الله ليس كسمع المخلوق. سمعك يا عبد الله يحيط ويدرك ما في حدود هذه الجدران الأربعة، وربما لو كان رجلان خلف هذا الجدار يتناجيان ما سمعناهما. أما الله سبحانه وتعالى فلا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. بصرك يا عبد الله إذا اصطدم بالجدار وقف، وإذا انتهى به خط الأفق وقف، وتخفى عليه الأشياء الدقيقة فيحتاج إلى المنظار وإلى المكبر وغير ذلك. أما بصر الله عز وجل سبحانه وتعالى فإنه قد بلغ الغاية، فهو سبحانه وتعالى يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: كما قال تعالى: ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولعله استدل عندكم بآية أخرى: إنما أمره، هكذا نعم الذي عندي إنما أمرنا، والمعنى المعنى المراد واحد، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلننظر بارك الله فيكم ماذا تضمنت هذه الآيات من الصفات. قوله: ولتصنع على عيني، لمن الخطاب؟ لموسى عليه السلام، موسى هو المراد، أي لتتربى وتترعرع وتنشأ على عيني. ما معنى على عيني؟ أي بمرأى مني أراك بعيني، وهذه رؤية خاصة، وإلا فإن الله تعالى يرى جميع مخلوقاته، لكن ولتصنع على عيني أي أراك بعيني، أي لتنشأ وتترعرع على عيني، أي بمرأى مني أراك بعيني. ففيها مزيد العناية والرعاية لموسى عليه السلام، كيف لا وقد أنقذه الله تعالى من آل فرعون الذين يقتلون أبناء بني إسرائيل ويستحيون نساءه، وجعله الله تعالى ينشأ ويترعرع في بيت آل فرعون، فأي صناعة ورعاية أعظم من ذلك. إذن دلت هذه الآية على إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وأيضا على صفة البصر، لأنه سبحانه وتعالى يرى وله عينين كريمتين يبصر بهما سبحانه وتعالى، ولتصنع على عين. وها هنا قد ينشأ إشكال، فقد يفهم البعض أن هذا التعبير يدل على إفراد العين لله سبحانه وتعالى، ولكننا كما قررنا فيما مضى أن المفرد المضاف يعم. ولعلنا نزيد الأمر إيضاحا فنقول إن صفة اليدين والعينين لله سبحانه وتعالى قد وردتا في الكتاب والسنة على ثلاث صيغ: الإفراد والتثنية والجمع. فمثلا اليد، قال الله تعالى في صيغة الإفراد: تبارك الذي بيده الملك. والعين بصيغة الإفراد قال تعالى: ولتصنع على عيني. طيب التثنية، قال الله تعالى في اليدين مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال رادا على اليهود: بل يداه مبسوطتان. طيب العين بصيغة التثنية، ليس في القرآن دليل على إثبات العين مثنى، لكن قد جاء في السنة حديث وإن كان فيه مقال: إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن، ويغني عنه الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مما يدل على التثنية. طيب الجمع في اليدين، قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. طيب والعين بصيغة الجمع، قال الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا وقال أيضا: فإنك بأعيننا. فكيف نجمع بين هذه الصيغ الثلاث؟ هل هذا من قبيل التحكم أن نقول أن المراد التثنية وليس الإفراد ولا الجمع؟ نقول كلا، ليس تحكم، ولكن السمع إلى الجمع بين هذه الصيغ. أولا، كيف نجمع بين الإفراد من جهة والتثنية والجمع من جهة أخرى؟ نقول إنه لا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع. لما؟ لأن في لغة العرب المفرد إذا أضيف فإنه يعم يعني لا يعارض المثنى والجمع. فإذا قال إنسان مثلا: رأيت الحادثة بعيني، لم يلزم من ذلك أن يكون أعورا. وإذا قال: مشيت إليك برجلي، لم يلزم من ذلك أن يكون أعرج مثلا أو مبتور القدم. فإن المفرد المضاف يعم، فهذا استرحنا منه، لا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع. بقي أن نجمع بين صيغتين التثنية والجمع، نقول ها هنا جوابان. الجواب الأول: إن قلنا إن أقل الجمع اثنان فلا أشكال، وهذا قول لبعض أهل العربية أن أقل الجمع اثنان، فحينئذ نحمل ما جاء بصيغة الجمع على أقل الجمع وهو اثنان، فحينئذ لا أشكال، فيكون المراد بأعيننا وأيدينا أقله وهو اثنان. لكن هذا القول قول مرجوح، والقول الراجح أن أقل الجمع ثلاثة، فحينئذ كيف نجمع بين التثنية والجمع؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن الجمع الوارد في أعيننا وأيدينا لا يقصد به التكثير، وإنما المراد به المناسبة بين المضاف والمضاف إليه. فلما جاء المضاف إليه بصورة الجمع وهو ناء التي في أصل وضعها في العربية تدل على ناء الفاعلين أو ناء المتكلمين. ناسب أن يكون المضاف بصيغة الجمع لكي يكون أدل على العظمة، فيكون ذلك من باب المشاكلة والمجادلة. مرة أخرى، كيف نجمع بين التثنية والجمع إذا قلنا إن أقل الجمع ثلاثة؟ نقول الجمع بينها أن يقال أنه ليس المقصود بالجمع ها هنا الكثرة، وإنما المراد به التعظيم للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه. فلما جاء المضاف إليه الذي هو ناء في الموضعين جاء بصيغة الجمع كما هو أصل وضعه في العربية ناء المتكلمين، ناسب أن يكون المضاف أيضا بصورة الجمع لكي يكون عظمة مضاعفة وأدل أكثر على التعظيم. فحين يقول الله عز وجل بأعيننا ليس المقصود أعين كثيرة، أو بأيدينا ليس المقصود أيدي كثيرة، وإنما المقصود المبالغة في التعظيم، وعليه نحمل الجمع أيضا على التثنية. فخلاصة الأمر أن معتقد أهل السنة والجماعة أن لله سبحانه وتعالى عينان اثنتان يبصر بهما حقيقة، وأن له يدان اثنتان سبحانه وتعالى مبسوطتان بالعطاء والنعم. وقال حتى يسمع كلام الله، هذه جزء من آية وهي قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما الذي نسمعه أيها الإخوة؟ لو استجار بنا مشرك حربي ما الواجب علينا أن نسمع؟ أن نأتي وأن نتلو عليه القرآن فيسمعه. إذن ماذا يسمع هو؟ كلام الله. إذن هذا المسموع كلام الله عز وجل، ففيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيها أيضا إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة، وأيضا استدل بقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، دل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأكده بالمفعول المطلق بقوله تكليما. وأيضا قوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أو الآية الأخرى إنما أمره لشيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقد تضمن إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى ومطلق المشيئة له سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الحد لانتهاء الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. الأخ أبانة، هل نستقبل أسئلة ولا عندكم شيء؟ طيب إذا كان لأحد السؤال فليتفضل. نعم يا يوسف. المحذور أن ذلك يعارض التثنية، يعارض التثنية. الله سبحانه وتعالى قال لإبليس لما خلقت بيدي، فحينئذ تبطل دلالة هذه الصيغة. وكذلك بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال وإن ربكم ليس بأعور، أي له عينان اثنتان، فتبطل دلالتها ويتعطل النص. بخلاف إذا قلنا بالتثنية فإنها لا تعارض الجمع، فإن الجمع حينئذ يكون المقصود به التعظيم كما قررنا قبل قليل. طيب أيدينا وأعيننا لو فصلناهما أيها الإخوة لوجدنا أن كلمة أيدينا تتكون من كلمتين في الواقع، أيدي أي أيدي ونا، وأعين ونا. فالآن عندنا مضاف ومضاف إليه، لو نظرنا إلى المضاف إليه ما هو؟ ناء. طبعا ناء هنا المقصود بها التعظيم في حق الله عز وجل، وهذا أمر سائغ حتى عند البشر. فتجد مثلا الإنسان إذا أراد أن يعظم نفسه يقول مثلا أمرنا وفعلنا ورسمنا، يقصد نفسه يريد بذلك التعظيم. فناء هنا هي نون العظمة، لكن هي في أصل الوضع اللغوي في اللغة العربية المراد بها ناء المتكلمين أو ناء الفاعلين. إذن هي في أصل وضعها تدل على الكثرة والتعدد. الأليق في لغة العرب أن يتناسب المضاف مع المضاف إليه. فلما جاء المضاف إليه بصيغة في أصل وضعها تدل على الكثرة والتعدد، ناسب أن يكون المضاف إليه كذلك، فيكون هذا من باب المشاكلة والمجانسة، من باب المشاكلة والمجانسة، هذا هو السبب، فيكون أدل على التعظيم. نعم، يا أحد السؤال تفضل، رفع صوتك. نعم نعم طيب نعم، يقول الأخ يوسف، يقول يعني لا يكون من مقاصد المعتزلة أنهم إذا زعموا أن القرآن مخلوق أو توصلوا إلى ذلك أنه حينئذ يجوز عليه الخطأ ونحو هذا؟ الله أعلم، أنا في الواقع أستبعد أن يكون هذا من مقاصدهم، لكن هذا المحذور